بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ في الجواب الذي هو الرسالة، في صلب الرسالة، يجدر بنا أن نعرض باختصار إلى سبب تأليف هذه الرسالة. فقد روى علي بن عبد الله الحلواني هذه المسألة أو هذه الرسالة مع سببها بعد سنده المنسوب إليه، وهو سند صحيح، أنه اجتمع نفر من الأشياخ فذكروا مجموعة من الشيوخ، ومنهم الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة وعدد من الشيوخ الأفاضل، وذكروا من بينهم أبا إبراهيم إسماعيل ابن يحيى ابن يحيى المزني رحم الله الجميع، وقد أثنوا على الجميع، إلا أن أحد الموجودين قال: أبدى ملاحظة على عد إسماعيل ابن يحيى المزني من هؤلاء الأشياخ، واتهمه بالخوض في القدر وفي القرآن وبخلق القرآن، بل قال بعضهم إنه قال يرى القول بخلق القرآن، وآخرون قالوا إنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، كما اتهموه في بالوقف أيضا في القرآن وبأمور أخرى تتعلق بالصفات. فقرروا أن يكتبوا إليه يستفسرون منه عن موقفه من هذه الأمور التي نسبت إليه، فكتبوا إليه مستفسرين عن موقفه من مسائل القدر والقرآن وبعض مسائل الصفات، فرد عليهم بهذه الرسالة المباركة، رد عليهم بهذه الرسالة العظيمة. ولعلكم تلاحظون أنها لم تشتمل على جميع مسائل العقيدة، مما يدل على أنهم سألوه عن مسائل معينة محددة، بل أضاف إليها شيئا من مسائل الفقه. والإمام المزني رحمه الله تعالى هو تلميذ الإمام الشافعي، مع أنه ألف كتابا في الفقه خالف فيه الشافعية في مسائل كثيرة، يسمى المختصر، مختصر المزني رحمه الله تعالى. وعاصر ثلاثة من الأئمة الكبار أصحاب المذاهب المشهورة، هم مالك وأحمد، مالك والشافعي وأحمد، كما عاصر البخاري ومسلم والنسائي وأبا داود والترمذي والنسائي وابن عيينة الله بن المبارك وغيرهم من أهل التقى والورع والزهد. لا عبد الله المبارك يمكن أن توفي 179 يمكن عمره 4 سنين لما، وكذلك مالك ما أدركه كثيرا لكنه عاصره. وقد ولد سنة 75 و100 وتوفي سنة 64 و200 عن عمر جاوز 89 عاما. وقد ولد في خضم انتشار المقالات وترجمة الكتب في أول الدولة العباسية أو في وقت ازدهارها، وقد عاصر كثيرا من خلفائها مثل هارون الرشيد وأبنائه الأمين والمأمون والمعتصم والواثق، وأدرك المتوكل الذي يحيى الله به السنة وقمع الله به البدعة، والذي انتشرت السنة في عهده في آخر عهد الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، فهو مخضرم كما يقال. أدرك كثيرا من العلماء من مشايخه أو تلاميذه، له مشايخ من كبار العلماء الفطاحل وله تلاميذ كذلك، وكان معروفا بالفقه والورع والزهد، وهو ابن خالة الإمام الطحاوي، خال الإمام الطحاوي، هو خاله الطحاوي أحمد بن سلامة الأزدي الطحاوي المتوفى على ما أذكر سنة 31 و300، هو ابن أخت إسماعيل بن يحيى المزني. هذه القصة نستفيد منها ما يلي، أعني سبب تأليف هذه الرسالة وسبب هذا الجواب، نستفيد منه الفوائد الآتية، انتبهوا لها ودونوها. الفائدة الأولى أن الغمز واللمز لأهل السنة موجود من قديم الزمان وليس وليد هذا العصر، فالنيل من أهل السنة ما فتئ يحصل من المغرضين منذ القدم، بل لم يسلم حتى الصحابة رضوان الله عليهم من الغمز واللمز، بل ربما من بعض من ينتسبون إلى أهل السنة، يعني الأمر ليس جديدا، وإنما وجد الغمز واللمز لهؤلاء. والله تبارك وتعالى يقول: ويل لكل همزة لمزة، وذم الهمازين بقوله: هماز مشاء بنميم. ولكن لا يثبت إلا الصحيح، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الفائدة الثانية أن العلماء كانوا يتأثرون ويغتمون إذا نيل من أحد من العلماء، كانوا يغضبون ويتأثرون ويتمنون أن لو لم يسمعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سن ذلك ونهى عن أن يسمع في أصحابه ماذا؟ شيئا أو أي قول، لا تنقل عن لي عن أصحابي شيئا. فالعلماء الذين كانوا مجتمعين اغتموا واهتموا وتأثروا عندما سمعوا ماذا؟ هذه المقولة المنسوبة لجهبذ من جهابذة السنة، وهو الإمام إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله. الفائدة الثالثة: حرص العلماء القدامى على المذاكرة والتدارس والإفادة من العلماء الآخرين وتذاكر سيرهم والإفادة من ما كتبوه ما سطروه، فهم جلسوا يتذاكرون في الإفادة من هؤلاء العلماء، ولم يعترض إلا على هذا العالم الجهبذ، مما يدل على حرص العلماء قديما وحديثا على الخير وعلى التزود من العلوم النافعة وعلى التأسي بمن كان قبلهم من العلماء. والفائدة الرابعة: وجوب التحري عند وجود الشائعات في كل زمان ومكان، فأهل قالات السوء كثر على مر العصور والأيام. إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فمن من يأتون بعد ذلك لا يستغرب أن يعني تشوه سمعتهم أو يؤذون أو تثار ضدهم الشائعات الكاذبة، وقد تكون للدس على الإسلام والمسلمين، وقد تكون بسبب حسد الأقران فيما بينهم، وقد تكون بسبب كلمات قيلت وبسبب تناقل الكلمات. والكلمات إذا تنوقلت يضاف عليها وتجعل لها أجنحة وذيول حتى تصبح عظيمة. لا سيما الشائعات التي حذر الله منها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية القوم زعموا. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشائعات، وهذا علي رضي الله عنه يقول: إياكم والمذايع. المذايع لا تكن مذياعا يا عبد الله، مهذارا نقالا للأخبار، إمعة، ولا سيما في هذا العصر الذي انتشرت فيه وسائل نقل الأخبار. تثبت منها يا عبد الله قبل أن تذيعها أو تنشرها، فإنه ليس كل خبر أشيع صحيحا، وليس كل خبر وإن كان صحيحا يجوز ماذا؟ نشره، بل قد تقتضي الحكمة عدم نشره. فانظر إلى الصحابة رضوان الله، انظر إلى هؤلاء الذين هم أكثرهم من أتباع التابعين كيف تورعوا ولم يأخذ يسلم بهذه الشائعة التي نسبت إلى الإمام إسماعيل بن يحيى المزني، وهي غير صحيحة، بل توقعوا أنها غير صحيحة، ولذلك كتبوا إليه يستفسرون منه. لذلك يا عبد الله إذا جاءك من ينقل لك خبرا عن أخيك الذي هو معروف باستقامته على السنة أو بسلفيته واستقامته وحسن سيرته، لا تأخذ الخبر مسلما لمجرد أنه قاله فلان أو فلان أو حدثنا الثقة. الثقات الآن أصبحوا كثر، كان الثقات قليلين، الآن كل من يناصر شخصا على شخص يعتبره ذلك الشخص ماذا؟ إيش؟ ثقة. ولو كان من أجهل الناس ومن أضعف الناس ومن سفلة الناس. فمادة حدثني الثقة هذه الأيام تنتشر لتشويه سمعة بعض المشايخ وطلبة العلم، فاحذروا من هذا المسلك الخطير. مادة حدثني الثقة مسألة خطيرة جدا، قد يكون من المندسين، قد يكون من الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر، قد يكون من المفرقين الذين يسرون ويفرحون عندما يتفرق الصف السلفي وينشطر إلى أشلاء. فانتبهوا، هذه مسألة خطيرة في غاية الخطورة، احذروا من هذا المسلك أيها الشباب. والبعض من الناس، لذلك أنا أنبه الإخوان، لا أسمح بتسجيل أي سؤال خارج عن هذه القاعة، يعني خارج عن الدرس. حتى ولو سألتني سؤالا خاصا لا أبيحك أن تنشره ولا أن تسجله، وهذا مبدأي حتى في المسجد النبوي. انتبه، أحيانا تسأل سؤال فيركبون له مقدمة ويحملونه على أشخاص لم تقصدهم ولم تعنيهم أنت، بل فعلوا هذا مع بعض العلماء، يطرحون عليه سؤالا وجيها في ظاهره ثم يجيب العالم من كبار علمائنا بإجابة مسددة وموفقة، ثم يأخذ هذا الغر المفسد في الأرض ويجعل له مقدمة: الشيخ فلان يرد على فلان. والشيخ ما خطر بباله أن المسؤول عنه من؟ فلان. هذا جرى حتى لمشايخنا الكبار، فاحذروا من هذا المسلك الخطير. واحذروا من الغمز واللمز والشائعات، لا تطيروا بالأخبار إذا سمعتموها، لا تسهموا في نشر الفوضى وفي نشر الشائعات وفي نشر الأخبار الكاذبة. هذا منهج عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دس في صفوف المسلمين فيشيع في هذا الجيش، فإذا أوغر صدورهم ذهب إلى الجيش الآخر فأوغر صدورهم، حتى اشتبكوا في موقعة الجمل وصفين وهم لا يريدون الاشتباك رضي الله عنهم. فانتبهوا، الشائعات خطيرة في غاية الخطورة، لا تكن مهذارا مذياعا. الفائدة الخامسة، كرنا كم فائدة احنا؟ أربعة. الخامسة أن هذه الرسالة تحملت بطريق الكتابة، لأنكم تعلمون طرق التحمل في الحديث: القراءة على الشيخ والسماع والوجادة والإجازة وكذلك يعني الإخبار والإعلام والوصية، ومنها ماذا؟ الكتابة. فهذه الرسالة أو يعني رويت بطريق الكتابة، أنه طلب إليه أن يكتب فكتب. من الفوائد أيضا وجوب الذب عن عرض أخيك المؤمن والتماس العذر له فيما نسب إليه، فلعل كلامه فهم خطأ. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. والله يحمل المشايخ عبارات ما قالوها ويزاد في كلامهم ما لم يقولوا، وتحمل عباراتهم ما لا تحتمل، وتحمل مراداتهم ما لا يريدون. فاحذر من هذا المسلك يا عبد الله الخطير. وجوب الذب عن عرض إخوانك حتى يذب عن عرضك يوم القيامة. أيضا أنه يجب من الفوائد السابعة الآن، ها؟ السادسة السادسة وجوب الذب. السابعة يجب الاستفسار والرجوع إلى صاحب الشأن بدلا من تناقل الأخبار. ارجع إليه وسله وتأكد منه، فلعله ظلم أو بهت أو تكلم على لسانه أو حمل كلامه على غير مراده. هذه بعض الفوائد التي تستفاد من سبب كتابة هذه الرسالة للإمام الجليل الجهبذ أبي إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني رحمه الله تعالى. والآن نشرع في المتن، واحرصوا على هذه الفوائد وانشروها إذا رأيتم ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، حسبه. عصمني الله وإياكم بماذا؟ بالتقوى. البسملة معروف معناها، لا نكررها. وبدأ المصنف بالدعاء، وهذا دأب كثير من السلف. تجدون في كتب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله تعالى، اعلم أرشدك الله إلى طاعته، وهكذا يوجد في، يعني تارة يبدأون بخطبة الحاجة وتارة يبدأون بالحمد لله مختصرة من خطبة الحاجة، وقد يبدأون بالدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبحمد الله عز وجل والثناء عليه وهكذا. عصمني الله وإياكم بالتقوى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. العصمة هي الحفظ من الله والكلاء والرعاية والحفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك. ويقول الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأخبر أنه حفظ نبيه بقوله: والله يعصمك من الناس. والعصمة المطلقة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما من بعدهم فليسوا معصومين بل يخطئون ويصيبون. والعصمة إنما تكون بالتقوى، ولذلك قال: عصمني الله وإياكم بالتقوى. والتقوى هي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي سبب كل خير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والتقوى كما ذكرت لكم غير مرة فسرها التابعي الجليل طلق بن حبيب عندما ظهرت بعض الفتن، فجاءه أناس وقالوا له: لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج تقوى الله. قالوا صف لنا التقوى، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ووفقنا الله وإياك موافقة الهدى لموافقة الهدى. هذا دعاء مبارك أيضا من هذا الإمام الجليل، لأن التوفيق بيد الله وحده، هداية التوفيق لا يملكها إلا الله ولا يملكها غيره أبدا. فاسألها من الله، اسأل ربك التسديد والتوفيق. وجاء في الدعاء اللهم وفقني وسددني، والتسديد والتوفيق بمعنى واحد. لموافقة الهدى، الهدى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ولذلك كثيرا ما كان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نسأله الهدى إلى الصراط المستقيم في كل، عندما نقرأ سورة الفاتحة 17 مرة في كل يوم وليلة على الأقل لمن اقتصر على الفرائض. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن وفقه الله للهدى فحسبك بها من هداية ومن خصلة عظيمة، لأن الهداية بيد الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولذلك جاء في الدعاء الذي نقوله بين السجدتين، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني، اهدني أي وفقني إلى طريق الخير ودلني على طريق الخير. أما بعد كلمة تقال للانتقال من موضع إلى موضع، أو كلمة فصل بين كلامين مستقلين أو نحو ذلك، ويقال إن أول من قالها هو داود عليه السلام، ويقول العرب أن أول من قالها هو قس بن ساعدة أو أكثم بن صيفي، أشك أنا الآن إما قس بن ساعدة وإما أكثم بن صيفي، لعلنا نتثبت منها إن شاء الله تبارك وتعالى. ومعناها مهما يكون من شيء بعد، لينتقل إلى كلام آخر. فضل. قال رحمه الله: فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا. نعم، أعد. فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. يبدو أنهم سألوه أسئلة محددة ليبين موقفه من هذه الأمور التي تضمنتها هذه الرسالة. سألتني عن أمر، يعني أمر عظيم، تصبر نفسك على التمسك به. على التمسك به، الصبر في اللغة الحبس، واصطلاحا أو شرعا هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى ماذا؟ أقدار الله. ليتضمن أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله كما قال الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وصبر عن معصية الله، لأن الجنة قد حفت بالمكاره والنار حفت بماذا؟ بالشهوات. وصبر على أقدار الله، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. ولذلك ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. ولذلك قال العلماء إن الدين نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. وعنوان السعادة التي ذكرها العلماء استنباطا من هذه النصوص أن العبد إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. نعم. قال رحمه الله: وتدرأ به عنك شبه الأقاويل. وتدرأ عنك بها شبه الأقاويل، يعني السنة، معرفة السنة في هذه الأمور تدرأ عنك بها شبه الأقاويل. والأقاويل يعبر بها عن الأقوال غير الصحيحة، تسمى قالة وتسمى قولة ويسمى قولا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. تدرأ يعني تدفع بها الشبهة المنسوبة إليك أو التي قد تعرض لك في حياتك. والشبه جمع شبهة، والشبهة هو الأمر غير المتيقن الدائر بين الحق وإيش والباطل، أو بين الحلال والحرام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مستبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فاحذر من الشبهات، فإنها أخطر ما تكون على العبد، وهي التي دأب أعداء الإسلام على طرحها وإثارتها بين الناس. فإذا رأيت الذين يطرحون الشبهات فابتعد عنهم واحذر منهم، لأن هذا من عادات أهل الزيغ، والزيغ هو الانحراف عن الصراط المستقيم والميل إلى الباطل. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال عز وجل في الشبهات: وأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني انحراف عن الهدى، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فإيش؟ فاحذروهم، فاحذروهم. والواجب هو رد المتشابه لماذا؟ إلى المحكم، بدلا من أن نقف عند الشبهات والمتشابهات. رد المتشابه إلى المحكم، والمتشابه ما احتمل أكثر من معنى، أو ما احتمل معنيين أحدهما حق والآخر باطل أو نحو ذلك. فاحذروا من الشبهات. بعض الناس الآن ولع بطرح شبهات قد لا تقع إلا في حكم المستحيل. إذا حصل كذا، لو فرض أنه حصل كذا، لو افترضنا أنه حصل كذا وكذا، لو كان كذا وكذا، مثل هؤلاء الناس يتعامل معهم ما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه جاء رجل ذو هيئة وأبهة وجاهة ظاهرة ولباس وهيئة، وكان أبو حنيفة متبذلا ماد رجليه، فلما رأى هذا الرجل كفكف رجليه وعدل من جلسته وجلس. لكن هذا الرجل يبدو أنه ينطبق عليه قول القائل: لا بأس بالقوم من طول ومن كبر، جسم البغال وأحلام العصافير. فقال له: أيها الشيخ، متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب؟ قال: إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه. فإذن لا تغتر بالذين يطرحون الشبه أو يضعون الافتراضات. وكان من منهج السلف أنه إذا وجد افتراض قالوا: دعوها حتى تقع، لو كان كذا ماذا يكون الحكم؟ يعني تطرح أسئلة. ولذلك شغف بعض الفقهاء المتأخرين لا سيما في فقه الحنفية هدانا الله وإياهم بتكلف بعض المسائل التي لا يمكن أن تقع ويستحيل أن تقع. فمن منهج السلف أن المسألة المفترضة لا يجاب عليها، لا يجاب عليها، وإنما تترك حتى تقع فيجتهد فيها من العلماء الربانيون، ولا تطرح على سائر الناس. احذروا من الشبه فإنها في غاية الخطورة. البعض من الناس الآن عندما يناقش بعض المبتدعة يعمد إلى طرح الشبه، وقد وجدت هذا عند الخوارج بحكم عملي في المناصحة. أول ما يطرحون عليك الشبه، ما لا يعرفون قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، مباشرة يبدأونك بماذا؟ بطرح الشبه. فمثل هؤلاء: وأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروهم. ولذلك سيأتينا في تكملة نصيحة وهب بن منبه غدا إن شاء الله التنبه بعدم الإغال في طرح ماذا؟ في طرح الشبه، وإنما قابله بالسنن، اضربه بالسنن تدمر تلك الإيش؟ الشبه. عامله بالتأصيل ينتهي عن تلك الشبه. لكن إذا دخلت في الشبه سيولد شبهة من شبهة وأخرى من شبهة وأخرى وأخرى. هنا إذا رأيته بهذه المثابة فابتعد عنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا ماذا؟ الجدل والعياذ بالله. فاحذروا من هذا المسلك الخطير. تفضل. قال رحمه الله: وزيغ محدثات الضالين. وزيغ محدثات الضالين، تكلمنا عن الزيغ وهو الميل عن سبيل الحق إلى الباطل، يعني زيغ أهل البدع، احذر منهم وابتعد عنهم ولا تركن إليهم ولا تجالسهم، كما يقول السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع لأنهم يجربون من حولهم، يجربون من حولهم، يعني يصاب. يعني أنت لو كان عندك إبل سليمة هل تخالط الإبل المصابة بالجرب؟ لا، السنة أنك تتخذ الوقاية، وهذا لا يتعارض مع التوحيد، بشرط أن تعتقد أن المقدر هو الله لهذه الأمور، وأن الأسباب من الله عز وجل، وأنه خالق الأسباب وماذا؟ والمسببات. فاحذر من أهل الزيغ، من أهل الزيغ والنفاق الذين زاغوا عن الحق، واعلم أنهم كلما توغلوا في الزيغ كلما ازدادوا زيغا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والعياذ بالله، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم فضل. قال رحمه الله: وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. موضحا منيرا، ما في منيرا؟ لا شيخ. سبحان الله، عندي في النسخة التي عندي فيه منيرا، يعني واضح. نعم، فضل فضل. لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. نعم، يعني قل إنك سألتني أن أشرح لك هذا الأمر، فمحضتك شرحا خالصا طيبا، لم أقصر فيما ظهر لي من جهد في نصيحتي لي لنفسي ولك. لأن الناس عليه أن ينصح نفسه أولا. عليك نفسك هذيبة، فمن ملكت قياده النفس عاش الدار مذمومة. يقول محضتك النصح وأسديت إليك النصح، والنصح مأخوذ من النصيحة، وهو في الأصل الخلوص، خلوص الشيء وصفاؤه من كل كدر. تقول نصحت العسل، نقيته وصفيته من الشوائب، ونصحت السمن، أنقيته من الشعر وغيره. وفي الاصطلاح هو بذل النصيحة لكل مسلم من منطلق ديني شرعي. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على النصيحة لكل مسلم. من حديث تميم أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وشرح الحديث النصيحة يطول، لكن هذا دليل، يعني دليل. قال صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر والمصر واليسر، والنصيحة لكل مسلم، والنصيحة لكل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصحه، إلى آخر الحديث المعروف. فضل. قال رحمه الله: بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. حمد الله هو شكره والثناء عليه بما هو له أهل، وسيأتي له توضيح بعد قليل عند بداية قوله: الحمد لله خير ما ذكر. والتسديد أي هو الذي يرشد إلى الخير، وهو الذي يسدد عبده ويوفقه، فلا يطلب التوفيق والسداد إلا منه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني. نعم، الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، أولى من شكر وعليه أثني. الحمد، ألف الحمد، تفيد الاستغراق، أي أثني على الله بجميع المحامد، فهو المستحق لجميع ألوان الثناء والحمد. ولذلك القرآن بدأ بهذا بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين، أي يا ربي أثني عليك الخير كله، وأحمدك فأنت الذي تحمد على جميع الأحوال، وأنت المستحق للحمد كله. ولذلك جاء في تفسير سورة الفاتحة الحديث القدسي المعروف: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ويعني بالصلاة ماذا؟ سورة الفاتحة، لأنها جزء من الصلاة، ولأنها عمود الصلاة كلها، تكرر في كل ركعة. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الرب جل وعلا: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال ماذا؟ أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فله المحامد والجميع ألوان الثناء والمجد سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الرب: هذه لعبدي، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الحديث هو خير ما تفسر به سورة الفاتحة، فعضوا عليه بالنواجذ. فالحمد لله هو خير من ذكر، هو الذي يذكر فيشكر، هو الذي تجب ملازمة ذكره آناء الليل وأطراف النهار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. وقد وعد عبده أن يذكره في الملأ الأعلى، قال أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرتهم في ملأ خير منهم. وأولى من شكر من أسمائه الشكور، ومن أسمائه الشاكر، وهو أعظم من يشكر، وشكره يكون بالحمد والثناء والتسبيح والتقديس وبالاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه وبشكر نعمته سبحانه وتعالى. فنشكره على ما أولانا من نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، فهو وحده الشكور الشاكر المستحق للشكر سبحانه وتعالى. ولذلك قال أولى من شكر. فيجب أن نشكره أولا وآخرا بالاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. يكون الشكر بتعظيم المنعم وتعظيم النعمة والاستقامة على الطاعة والمداومة على ذكر الله عز وجل. ولذلك مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوله في آخر التشهد اللهم إيش أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها تقال في آخر التشهد، يختم بها التشهد الأخير. نعم تفضل. قال رحمه الله عليه أثني. عليه نثني داخل فيما تقدم، فهو المستحق للثناء وحده، لا نحصي ثناء عليه. ولذلك جاء في الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أكمل لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تفضل. الواحد الصمد. الآن بعد هذه المقدمة دخل في ما يجب إثباته لله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وكما قلت لكم لعله يعني حددت له مسائل معينة فذكرها دون غيرها لأن الحاجة قائمة في بيانها. الواحد الصمد، الواحد أي الفرد، فهو واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أسمائه وواحد في أفعاله، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحدة في جميع شؤونه سبحانه وتعالى. لا نقول مثل ما تقول المؤولة واحد الواحد الذي لا قسيم له، هذا يعني تحصيل حاصل، ما حد قال إنه منقسم وأنه مجزأ، لكن لما أرادوا إنكار الصفات بدل ما يقولوا لا شريك له لا ند له لا مثيل له قالوا واحد إيش لا قسيم له، نقول واحد لا ند له، واحد لا مثيل له، واحد لا شريك له. قل إنما أنا منذر والله إيش وما من إله إلا الله الواحد القهار، وما من إله إلا الله الواحد القهار، فيجب إفراده بالوحدانية في بكل ما تحمله من معنى. أما الصمد فهو من الأسماء العظيمة التي تدل على الشمول والعموم على الكمال في جميع الأسماء والصفات، فالصمد هو السيد الذي لا سؤدد فوقه ولا مثيل له، هو السيد الذي ساد في جميع شؤونه، ساد في ربوبيته في ألوهيته، ساد في علمه، سيد في علمه، سيد في حكمته، سيد في سمعه، في بصره، في رحمته، في جميع أسمائه وصفاته. وقيل عن معنى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها، وقيل الصمد أي الذي لا جوف له، وكل ذلك مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم. ليس له صاحبة ولا ولد، كما قال الله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، والصاحبة هي الزوجة، وإن الصاحبة والولد يحتاج إليهما المخلوق الضعيف المفتقر إلى من يعينه ويساعده في هذه الحياة، أما الله تبارك وتعالى الغني عمن سواه فإنه لا يحتاج إلى الصاحبة ولا يحتاج إلى الولد، كما قال جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. نعم. جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، جل عن أن يكون له مثيل لا يقاس بأحد من خلقه ولا يمثل بأحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن الله عز وجل لا يمثل بخلقه ولا يقاس بخلقه، وأنواع القياس كثيرة منها ثلاثة أو أربعة كلها ينزه الله عنها ويستثنى نوعا واحدا من أنواع أو يستثنى نوع واحد من أنواع القياس، ينفى عنه سبحانه وتعالى قياس التمثيل وهو تشبيه صورة بصورة، تشبيه مثال بمثال، فالله منزه عن ذلك، لا يستخدم في حقه قياس التمثيل، نقول زيد كالأسد لكن لا نقول الله مثل فلان ولا فلان مثل الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولا قياس شمولي، الشمولي هو الذي تندرج تحته أفراد، شيء عام تندرج تحته أفراد، يعني مثلا نقول الحياة يشترك فيها كل البشر الأحياء، لكن الله عز وجل منزه عن ذلك لا يندرج تحت هذا القياس، ولا الثالث الذي هو قياس الفقهاء إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة في حكم مشترك بينهما، هذا أيضا ينزه الله عنه سبحانه وتعالى. وإنما يستخدم في حقه جل وعلا نوع واحد، وهو ماذا؟ من يجيب؟ القياس الأولى، بارك الله فيك. ما معنى القياس الأولى؟ القياس الأولى أن كل صفة كمال اتصف بها المخلوق وأمكن أن يتصف بها الخالق لا يعتريها ماذا؟ نقص ولا عيب، فالله تبارك وتعالى ماذا؟ أولى بها. كل صفة كمال، بعضهم يذكر اتصف بها المخلوق، حتى ولو اتصف المخلوق، لكن عند التفصيل لا نصف الله إلا بماذا؟ إلا بما وصف به نفسه أو وصفه برسوله. والبعض يجمل، يستبعد هذه العبارة فيقول كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، فالله تبارك وتعالى ماذا؟ أولى بها. هذا هو قياس الإيش؟ الأولى، وهو المقصود بقول الله تعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. هذه القاعدة التي تشرح بها هذه الآية، كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، فالله تبارك وتعالى أولى بها. هذا عند الإجمال، أما عند التفصيل فلا نطلق عليه إلا ما وصف به نفسه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا أو إثباتا، وسيأتي لذلك مزيد بيان. نعم، جل عن المثيل بعده. فلا شبيه له ولا عديل. فلا شبيه له ولا عديل، لا ند له ولا شبيه له ولا عديل له ولا مكافئ له ولا سمي له، كما سمعتم الآيات الكريمة، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. فلا تجعل الله أندادا، ولله المثل الأعلى، هل تعلم له سميا؟ إذن الله تبارك وتعالى لا يماثله أحد من خلقه ولا يماثل أحدا من خلقه، بعيدا عن أن يعدل به أحد من خلقه. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة قوله ولا عديل، العديل هو المساوي، العديل هو المساوي، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول ما شاء الله وشئت، قال ماذا؟ أجعلتني لله عدلا، وفي رواية ندا، أجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده، أنا جعلتني مساويا لله، فيجب عليك أن تقول ما شاء الله وحده، لأن الواو تفيد التشريك، فلنبتعد عن مثل هذه العبارات. نعم. قال رحمه الله السميع البصير، العليم، العليم الخبير، المنيع الرفيع. نعم، السميع البصير اسمان من أسماء الله الحسنى دل عليهم القرآن والسنة. قال الله عز وجل إنه هو السميع البصير، وقال إنه كان سميعا بصيرا، وقال تبارك وتعالى وهو السميع البصير. السميع الذي يسمع كل شيء لا تختلط عليه الأصوات، سبحان من وسعت ماذا سمعه، الأصوات لا تختلف عليه أصوات الإنسان مع أصوات الحيوان، يسمع ذلك كله، يسمع السر والنجوى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، ثم ختمها بقوله وهو السميع البصير. يسمع دبيب النمل في الليلة المظلمة ويرى ذلك على صفات سوداء، كذلك البصير لا يرى كل شيء، يرى كل شيء من بعد قرب أم بعد. الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين. ولذلك ينكر بعض السلف على بعض التعبيرات التي جاءت عند بعض المتكلمين، قال السمع هو إدراك المسموعات، هذا خطأ. تقول يسمع كل شيء بدلا من ذلك. فإدراك المسموعات قد يكون الإدراك بغير السمع، قد يكون الإدراك بماذا؟ بغير السمع. وكذلك الذين يقولون البصير أي الذي يدرك المبصرات، هذا خطأ، وإنما يعبر بأن نقول يبصر كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم قال العليم الخبير الذي وسع كل شيء علما، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية. والخبير الذي دق علمه حتى خبر ما لا يتصور علمه من البشر من المخلوقين. ولذلك قالوا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. وهو الخبير الذي يعلم الأشياء فيضع الأشياء في مواضعها، لأنه خبير بها، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ثم قال المنيع الرفيع. المنيع الرفيع، في الواقع المنيع ليس من أسماء الله، ولم يرد أنه من أسماء الله التي ذكرت في الكتاب والسنة. أما الرفيع فقد جاء مضافا في قول الله عز وجل رفيع الدرجات، ولذلك البعض يعده اسما والبعض لا يعده اسما، لكن المعنى صحيح، صفة. المنيع الذي لا يضام ولا ينال ولا يمكن أن ينال منه سبحانه وتعالى، رفيع الدرجات ذو العرش، يفهم منه صفة العلو كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، يشير بهذا أو ينص بهذا على صفة العلو. وعقيدة أهل السنة والجماعة في العلو تتضمن ثلاثة أمور يثبتون له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. أما علو القدر والقهر والغلبة والمكانة فهذه لم ينازع فيها أحد ممن يدعي ماذا؟ الإسلام. بل حمل البعض من المؤولة علو الذات على قصروه على علو القدر وماذا؟ والقهر. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الأنواع الثلاثة، يثبتون أن الله عز وجل مستوي على عرشه عال على جميع خلقه، يثبتون أنه القاهر فوق عباده. هنا جمع في هذه الآية بين علو الذات وعلو الإيش؟ ها؟ وعلو القهر والغلبة، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. كذلك علو المكانة والمنزلة والرفعة رفيع الدرجات. فأهل السنة الذين يثبتون هذه الأمور هم أسعد الناس بالدليل. ومن العجيب جدا أن صفة العلو هي أكثر الصفات أدلة من القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ومع ذلك فإنها أكثر الصفات حصل فيها ماذا؟ النزاع بين المتكلمين والمؤولة من الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم. وقد ذكر شيخ الإسلام بن قيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وكذلك في اجتماع الجيوش الإسلامية المعطلة والجهمية، ذكر أن أدلة العلو تربو على 1000 دليل تحت نحو 20 وجها، أذكر منها ما يتيسر الآن، وأحيلكم إلى هذين الكتابين وإلى كتاب شرح العقيدة الطحاوية. وإلى كتاب العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي رحمه الله. فمن تلك الأدلة على علوه بذاته سبحانه وتعالى التعبير بلفظ العلو، إما أن تكون بالاسم أو نحو ذلك، كما قال الله عز وجل: سبح اسم ربك أكمل أهل الأعلى. وقال تعالى وهو في آخر سورة الكرسي: وهو الإيش؟ علي العظيم. وهو العلي العظيم. قوله تعالى: إنه كان عليا كبيرا. وهو العلي الكبير. هذه كلها، فاسم العلي يدل على صفة العلو ذاتا وقدرا وقهرا. ومن ذلك التعبير بالفوقية، قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش. هنا دليلان على العلو، كلمة عنده وكلمة إيش؟ فوق العرش، أن رحمتي سبقت غضبي. من ذلك التعبير بعلى، كما قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. ومن ذلك التعبير بفي التي تكون بمعنى على، كما في قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، أي من فوق السماء، من على السماء. ولم يقل أحد إن المقصود إنه إن السماء ظرف له، وأن في تفيد الظرفية، المقصود على السماء وفوق السماء. السؤال عنه بأين، والإجابة أنه في السماء، كما سألت الجارية رسول الله، كما سأل الجارية رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. من ذلك التصريح بالصعود، كما في قول الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. والتصريح بالرفع، كما في قول الله تعالى: والعمل الصالح يرفعه، بل رفعه الله إليه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. من ذلك التعبير بالنزول، والنزول لا يكون إلا نعلى إلى أسفل، كما في قول الله تعالى: نزل به الروح الأمين. نزل به من أين؟ من عند الله. وإنزال القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة نزل عليك الكتاب بالحق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وعظمته. فهذه بعض الأدلة من القرآن والسنة. أما الإجماع فقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة على إثبات العلو لله عز وجل ذاتا وقدرا وقهرا، ولم يخالف في ذلك واحد منهم. وأما الفطرة فإنه ما من صاحب فطرة سليمة يتوجه إلى الله بالدعاء إلا ويشعر أنه مشدود إلى أين؟ إلى أعلى. هذا شعور كل مسلم ذي فطرة سليمة، إلا من انتكست فطرته مثل بشر بن غياث المريسي الذي سمع وهو يقول سبحان ربه الأسفل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما العقل فإن أي عقل سليم يقارن بين أمرين، أحدهما فوق والآخر تحت، يعلم علم يقين أن الذي فوق يكون هو الأشرف والأكمل والأعلى. وهناك يعني حدث عظيم هو سبب هداية إمام الحرمين رحمه الله أبي المعالي الجويني الإبن في، وكان يقرر أن الله في كل مكان وأنه ليس في مكان، مرات يقول في كل مكان، أحيانا يقررون أنه في كل مكان، وأحيانا يقولون ليس له مكان. فجاءه رجل يقال له الهمذاني، فقال له أيها الشيخ ماذا تقول في هذه الضرورة الذي يجدها كل من يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، يجد نفسه متوجها إلى أعلى، حتى الحيوانات إذا أحست بشيء تشخص بأبصارها إلى السماء. فنزل الهمى الجويني من المنبر الذي كان يقرر فيه هذه المسألة وقال حيرني الهمذاني حيرني، ولعل ذلك هو سبب رجوعه رحمه الله تعالى إلى منهج أهل السنة. وقوله دان من إيش؟ من خلقه. دان بعلمه من خلقه. دان بعلمه من خلقه، نعم، نقول هو بائن من خلقه، مستو على عرشه، وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان. يعني علمه في كل مكان لا تخفى عليه خافية. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك. نقف عند هذه الفقرة إلى درس الغد إن شاء الله بعد العشاء، ودرس الغد نكمل رسالة وهب ابن منبه بعد الفجر إن شاء الله تعالى. وإن كان ترون الجلوس لبضع دقائق للأسئلة فلا بأس، على أن تكون أسئلة موضوعية علمية، بعض الأسئلة فضول يعني ما لها معنى. شيخنا السؤالان، يقول السائل كيف تكون كلمة عنده في الحديث القدسي دليلا على علو الله تعالى؟ نعم، لأنه قارن بين العندية والفوقية، فهذا الكتاب موضوع فوق العرش، كتبه عنده فوق العرش عنده أن الضمير يعود عند على من؟ على الله. والله فوق العرش، والله فوق العرش. نعم. هذا سائل يقول: شيخنا، قلت في وصف صفة البصر يبصر كل شيء قرب أو بعد، فهل يبعد شيء عن ربنا؟ هل إيش؟ فهل يبعد شيء عن ربنا؟ هل إيش؟ يبعد، لا يبعد، يعني قرب أو بعد بالنسبة لنا، يعني يرى كل شيء. ما يقال، لا يقال هذا السؤال، يعني يقال إن الله يرى كل شيء، يعني هو فوق سبع سماوات، بعيد ولا قريب من حيث المكان؟ ها؟ بعيد، ومع ذلك لا تخفى عليه خافية، يبصر كل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، لا حرج في هذا. نعم، انتهت الأسئلة شيخ. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.